ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال. لازم نتكلم في سورة النحل، وسورة النحل من السور المكية العظيمة التي تتحدث كثيرا عن نعم الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الإنسان مع وجود هذه النعم يجحدها وينكرها وينسبها إلى غيره سبحانه. فمن ذلك قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، يعني ليس بيدهم أي رزق وأي نوع من الرزق، وهم بعيدين كل البعد عن رزق الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيعون أصلا، لا يملكونه ولا يستطيعون أن يرزقوا أحدا، ومع ذلك ذلك المشرك يعبدوا لله سبحانه، يعبد مع الله سبحانه وتعالى أحدا. فلا تضربوا لله الأمثال، ينهى الله سبحانه وتعالى أن يضرب له الأمثال يعني الصفات، يعني لا تصف الله سبحانه وتعالى بشيء ليس مما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إخواني، قال في كتابه: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فلا شيء من مخلوقات الله تعالى يشبههم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال: ولم يكن له كفوا أحد، لا يوجد له مكافئ. وقال هنا: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: أن تعلموا له سميا، يعني ليس له من يساميه ويشابهه. وقال: لا تجعلوا لله أندادا. إذا الله تعالى ينهى عن الند والسمي والشبيه والمكابر والمجيد، فنفى الله سبحانه وتعالى كل ما يمكن أن يوصف به المماثلة سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يماثل أحد، ولذلك من يضرب لله مثلا أو يحاول أن يكيف صفات الله سبحانه وتعالى فإنه معتدي. ولذلك نحن نثبت أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه الذي يليق بالله، ونقول: الله أعلم بكيفياته. الله تعالى وصف نفسه مثلا بأنه سميع بصير، يد الله فوق أيديه، نقول: لله يد تليق بجلاله، الله أعلم بكيفياته. لم نرى الله، والله تعالى قال: لا تضربوا لله الأمثال، لا تتوتر الله تعالى في أحد من خلقه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا يعني مثل عجيب ضربه الله تعالى، ضرب مثلين. المثل الأول: عبد مملوك، عبد المملوك لا يستطيع أن يملك شيئا، فكل ما يملكه المملوك يذهب مباشرة إلى السيد. فدائما العبيد المماليك ليس بيدهم شيء، لا يملك شيئا. ورجل سيد ورزقه الله تعالى رزقا حسنا يعني كثيرا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا عبد المملوك، وهذا ينفق السيد، ينفق من غناه، ينفق السر والجهر. ولله المثل الأعلى. قال هنا الشيخ السعدي: قال عبد المملوك رقيق لا يملك نفسه، فضلا يملك غيره. والثاني: حر غني قد رزقه الله رزقا حسنا بجميع الأصنام، فهو ينفق منهم سرا وجهرا. هل يستوي هذا ولا لا يستويان، مع أنهما مخلوقان وغير محال سواهما، فكيف يستوي المخلوق والخالق؟ كيف يستوي المخلوق الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه، كيف يسوى بالرب المالك الجميع لجميع الممالك القادر على كل شيء؟ يعني إذا الناس يرفضون استواء العبد مع الحر والفقير مع الغني، فكيف يسوون إنسان مع الله فيعبدونه من دون الله؟ المثل الثاني: قال الله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، يعني ثقيل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يقول الشيخ سعد رحمه الله: والمثل الثاني رجلين احدهما ابكم لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير، وهو كل على مولاه، اي يخدمه مولاه، لا يستطيع هو ان يخدم نفسه، فهو كل يعني ناقص من كل الوجوه. هل يستوي هذا مع من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم فاقواله عدل وافعاله مستقيمه؟ فكما انهما لا يستويان فلا يستوي كذلك من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالح نفسه فضلا عن مصالح من يعبدونه. فلولا قيام الله بها لم يستطع احد منهم ان يقوم بنفسه، ولا يكون كفرا ولا ندا لمن لا يقول الا الحق ولا يفعل الا ما يحمد عليه سبحانه وتعالى. اذا الله تعالى يضرب امثله تقرب تقرب هذا الامر للناس. يعني مثلا من اعجب الامثله قول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لما اراد الله تعالى يبين سعاده الموحد وتعاسة المشرك، فضرب مثلا بعبد مملوك لعدة سادة فيه شركاء، وهؤلاء الشركاء متشاكسون. يعني مثلا هذا العبد كان يملكه السيد وتوفي هذا السيد، فانتقل الملك إلى الورثة وهم الأبناء، فإذا الآن أصبح يملكه الورثة الأبناء كلهم، وهؤلاء الورثة الأبناء بينهم خلاف متشاكسون. فهذا يقول له مثلا: تعال نظف البيت، وهذا يقول له: لا تعال اشتغل معي في المحل، وذاك يقول له: لا تعال اشتغل معي في المزرعة. فمن يطيع هذا العبد؟ إن أطاع هذا عصى هذا، وإن أحسن إلى هذا أساء إلى. طيب إذا كان العبد لا يستطيع أن يفعل شيئا مع هؤلاء المختلفون، طيب لو أراد هو شيئا لنفسه، مثلا يريد ملابس، يطلب من راح لهذا قال: لا تذكر يوم انك ما اتيتني ورحت لفلان، اذهب لفلان خله يعطيك. واذا راح لهذا فهو مسكين لا يستطيع ان يقوم بعمل ولا يستطيع ان يطلب حاجه، لانه جعل لان عندهم شركاء متشاكسون. ضرب الله مثلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، رجل سيده واحد، فهو يعرف من يطيب ويعرف لمن يستمع عند من يعمل، وإذا رأى حاجة يعرف من يطلب وإلى من يلجأ، فهو مرتاح. وهكذا الموحد يا أخوان، الموحد لله سبحانه وتعالى، أي عبادة يريد أن يفعلها يصفها لله، ما عندها إلا إله واحد سبحانه وتعالى، فهو مرتاح، لا ليس عنده تشتت. وإذا أراد شيئا يطلب الله: يا رب أعطني يا رب ارزقني، فهو في قمة الراحة والسعادة. بينما المشرك إذا عنده مثلا ثلاثة آلهة أربعة آلهة أولياء ما أدري إيش قبور، فتجد أنه في حالة لا يعلم بها الله، مثلا يبي يقرب لهم صدقة، مثلا يعطي من ينويها بمن لمن من هؤلاء الآلهة المشتركة، سيتعب يعني لا يدري هو يعطي من. طيب قال: خلاص بعطيهم كلهم، بتصدق بنية أن هذه لجميع آلهتي. طيب يبدأ بمن؟ لو بدأ بهذا سخط عليه هذا، ولو بدأ بذلك وهكذا. طيب لو أراد، لو حصلت عليه مثلا مصيبة، طاح عليه مشكلة، صدق من آلهته التي عاقبته؟ ما يدري من الذي عاقبه، إلى من يتوب؟ إلى من يستغفر؟ إلى من يرجع؟ ما يدري. طيب عنده حاجة يطلب دعاء، يدعو من؟ وهكذا يا اخواني، المشرك في غايه من الضيق والهم والتعاسة التي لا يعلم بها، والموحد في غايه من السعاده وشرح الصدر وراحه البال. فالله تعالى يضرب الامثال بمثل هذا: ضرب الله مثلا رجل شرك يوم الشمس، رجل سلم لرجل، هل يستوي يعني مثلا؟ الحمد لله باكثرهم يعلمون. فالامثال دائما سبحان الله يعني تقرب المعنى البعيد. وضرب الله مثلا رجلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط